الدبري شايب الدبري الفيتري جايجن ديس يعني معناها ايه يا دكتور؟ معناها ان واحد قبل ما يبقى قبل الجروس هرمون زاد كباله، فلما الجروس هرمون زاد قوي قوي قوي قبل ما يبقى قضل، قبل ما يحصل كلوجر موت ديفيسيس، فايه اللي حصل؟ فضل يطول يطول يطول. هي دي محاكيه البيتيوتري جايكنز. يبقى هي عباره عن ايه؟ هايبر فانكشن في البيتيوتري جلاند. خلي بالك دي هايبر فانكشن في البيتيوتري جلاند قبل الكلوجر موت ديفيسيس. تلاقي الجروس هرمون بقى يبتدي يمارس بقى مساله اللينير جروس، مفيش كلوجر للهيبيسيس، فتلاقي العيان يطول جامد جدا. هنا العيان بيبقى ايه مواصفاته؟ ان هو طويل هايت. وبعدين بتلاقي السبان بيبقى هو ديسبروبورشنز، بتلاقي السبان عنده اكتر شويه من الهايت. بتلاقي المريض انتليجنت، بتلاقيه باورفول جدا في البدايه، فتلاقي طفل صغير عنده مثلا 12 13 سنه بقى وحش، بتبقى مشكله. دي بتبقى مشكله. بس خلي بالك انه دايما نقول ايه؟ ان هذا المرض سببه هايبربليسيا. يبقى علم على كلمه هايبربليسيا، يعني دي هايبر في البيتيوتري جلاند ليست أدينور. طيب دي بس للمعلوميه عشان تبقى هي زي ما تقول ايه العكس شورت ستيج. نفس الكلام بقى هنا اللي هو تلاقي مكتوب تحت بقى ايه؟ طب ايه الاسباب اللي بتعمل طول ستيج او يعني العين يبقى طويل؟ فاحنا قلنا واحدة يبقى بيتيتري جايجانتيزم، هي هايبر فانكشن في البيتيتري جلاند قبل كلوجر اوف هيبيتس. نمرة اثنين الحاجة الثانية وده دكتور شغال دي بس كده شغال. نمرة اثنين اللي هي ايه بقى؟ اللي هي في عندكم الهايبوجوناديزم. كلمة هايبوجوناديزم هنا ايه المقصود بيها؟ كلنا عارفين ان الهرمونات بتاعت الجونادز هي اللي بتقفل الهيبيتس. طبعا هنا الهرمونات دي مش موجوده هايبوجوناديزم، فتلاقي البني ادم عمال يطول يطول يطول. هايبوجوناديزم ممكن تعمل الانسان يبقى طويل. برضه من الحاجات المرفان في كونستيتيوشنال، كلمة كونستيتيوشنال يعني هو كده، هو بس طويل كده خلاص. فاميليا يعني فاميليا، ريشيا في واضح ان الحكايه دي كلاين فلتر سندروم. في برضه كلاين فلتر الحاجات دي، يعني هو هنا في برضه حاجه اسمها سريبرال جايجانتيزم، ده مش معروف سببه. ده بني ادم كده طويل والسكال بتاعته كبيرة، وعارفين انتوا اللي هي في كلمة اسمها هايبر كيلوريزم، دي اللي هو تلاقي مسافة بين العينين كبير، يعني منظر كده. ده اسمه ايه عندكم؟ اسمه سوتوس سندروم. سوتوس سندروم على فكرة الحاجات دي تلاقيها في الأطفال، بس انت لو انت بصيت كده في الأطفال هتلاقي الحاجات دي، بس انت ما تاخدش بالك. المهم يعني مريض الجايجانتيزم لو هو بيتيتري جايجانتيزم هيتعامل تقريبا معامل الاكرونيكا، هيتعامل معامل. فاحنا موضوعنا الرئيسي الاكرونيكا، وطبعا الاكرونيكا ده كيس كلينيكال بقى في المستشفى. على فكره الكيس الكلينيكال اللي فاتت كانت شيهان she has trophy clinical case فعليه وبروبلم سولفنج كمان. خلي بالك هنا بقى الاكروميجالي ده كيس معروف الاكروميجالي يبقى على حساب. طيب ايه بقى الاكروميجالي؟ طب قبل الاكروميجالي هتقولنا الكليت بتاعه قالوا للعيال في الاطفال استقرارك مش عارف كان سؤال ولا ايه. فالسؤال محدد حاجه معينه ان انت ازاي تثبت ان الستانت جروس ده نتيجه افشنسي او هايبو فانكشن في البيتوتري. فكان لابد ان نثبت ان الجروس هرمون لو. فهم بقى العيال مش عارفين الانسولين تيست. خارجين يتظاهر سالوا اصطفى عندهم قالوا لهم يا ابني في حاجه اسمها انسولين تيست بس انتوا مش عارفينها. بس هي حاجه بيزك خالص يعني استعملتها قبل كده. هنيجي بقى تعالى بقى في الاكروميجن. الجروس هرمون هيبقى عالي يبقى لازم نعمل له سبريشن. مش كده؟ هنشوف دلوقتي بقى ازاي؟ اكرو يعني اطراف، نيجري كبر. يبقى كبر الاطراف السجون ده اطرافه لا كف رجله قد كده وكف ايده قد كده. العمليه كده حلوه. طب المرض ده جاي منين؟ ده جروس هرمون هايبر بتاع ده هاي ليفل من جروس هرمون. جاي نتيجه ايه؟ بيتيتري جلاند هايبر فانكشن او الهايبوثالامس هو اللي فيه هايبر فانكشن. يعني يا اما الهايبوثالامس بيطلع جروس هرمون ريليزنج فاكتور او البيتيتري بتطلع جروس هرمون. خلاص ايه الفكره؟ ان الجدع ده كبر وراجل محترم عنده 30 سنه 40 سنه وهوب راح جاي له الايه؟ جروس هرمون انكريز. يا ترى هيطلع؟ لا بس هيطرق عليه بقى علامات الجروس في كل شيء بس ما عدا انه يطول. لا كل حاجه بقى الاورجن الفسره تكبر، ايديه تكبر، رجليه، دماغه، مناخيره، السكين يدخل، لسانه يبقى قد كده. خلاص يعني انت عشان كده يقول لك ايه؟ اوصف اكتب على كلينيكال بيكتشر بقى، اوصف المريض من اعلى الى اسفل. اوصف المريض من اعلى الى اسفل. خدوا بقى كل فانتوا تفتكروا الست. الست اللي جات دي. الست ايه بقى؟ المفروض هي يعني مش مستويه برضه. في عيال مستوي كده هيجي. صعب شديد كان برضه الدماغ كبير. النوز كبيره، الودن، شفايفه تخينه، بروجنسيس. الفك بقى عظم الفك لما يكبر يعمل وايت سيبريت الديز وهكذا. فدي اول منطقه فوق خلصنا الحته دي انزل على ايده هتلاقي ايده ستيل لايك كف ايد محترم. وعلى فكره في ايده هتلاقي يمكن مكتوبه في حته الالمر نير تحس على فكره انت برضه انت لو يعني امسك نفسك كده في البيت كده وتيجي فوق الميديا ايده لايك كده وحاسس كده شويه بس انت عشان تحس الالمر نير انت لازم تدوس حبه. فلما هتدوس انت اصلا هتحس وهتحس تحس بال يعني سنة هلل بسيطة سبحان الله. بس طبعا لو دوست جامد بتتكهرب بقى الكهرباء. ساعات احنا جوعنا يروح مرزوع صح ولا لا؟ وفيكم عيال كبار واد شباب بيذاكروا على مكنة على الترابيزة حاطط ايده على طول على الخشب. بص ده الواد ليه دايما عامل كومبريشن فين؟ على الارض فين؟ ما هوش واخد باله دايما حاسس تنميل في صوته. ايه المشكله؟ مش كده ولا انتوا مش واخدين بالكم من البيت؟ في ناس بيروح جاي وهو بينام نومه زيرو بياخد دراعه كله تحتيه. اه والله العيال يطلب بقى وتلاقي كمان الريست دي ساعات تتاخد تحتيك كده وانت نايم وانت مش طبعا بتنام انت نوم عميق مش عارف ازاي. نوم عميق غريب. المفروض الطبيب بيغمض عين واحدة بس هو بتنام. في نايمة وبعدين تبدل. طبيب ما ينام، الطبيب لا ينام. ف تلاقي العيال عمال يقول لك برضه تلاقي ايه؟ ساعات الواحد يبقى قاعد من النوم يحس ان كف ايده ده مات مات تقريبا. خلاص ده ايه ده مات ده طبعا يعني حاجات غريبه. يبقى عايز حد يقلبه في السرير بقى قبل العلم. عندك حد بقى يقلبك. حاجات غريبه. لو بعدين ما بتلاقيش اول المواد يقعد يشتكي من الالم في الحته دي يشتكي من التنميل هو مش عارف السبب مش عارف السبب ايه او الصوره مش عارف مرام. يعني الفكره هتكون ايه يعني الحته دي توجع ده بين ايه يعني ازاي ده فلوس مش عارف ده بتبقى نقطه اللي عنده بقى الحاجات دي يظبط الاوضاع دي ويجيب علبه دواء اسمه نيوروفيت تاخد قرص قرص بدين لمده شهر هيظبط لك النيرف بالصلاه على النبي كده وبعد كده ما تقدرش عليه. بس المهم بقى فبقول لك انت بقى تمسك العيان تلاقي الالنر انت الالنر نيرف عندك هتلاقيه يعني رقيق كده حاجه رقيقه كده هو دي تخيل. طب نشوف بقى ايه كمان البصره البصره كلها تكبر لانج كله ليفر سبلين بس اكتب على السبلين ان هناك راي ان السبلين ما يكبرش ملاحظين الحكايه دي؟ في الاوكراين وفي ناس يقول لك لا كل البصره تكبر ما عدا السبلين ان شاء الله ما عاد امه كده حاجه بص ايه بقى وتلاقي ناس تانيه يقول لك لا بيكبر في اختلاف يعني هي نقطه مش اختلاف جوهري هو ده الاختلاف الجوهري يابا مع ستة انت بتقول كده طب ما التكست بوك كفى كده انت صح ولا هو ازاي؟ سبحان الله والله في راي كذا وراي كذا بس طيب انتو كراينال بقى ديستربنس بص يا سيدي الثايرويد جلاند حجمها يكبر بس ما يحصلش غير البتاع ده الاكروبيكا دي بيعمل ايه؟ ما هو بيعمل دايابيتس خلي بالك بقى الغده بتطلع ايه؟ ها؟ بتدري بتطلع جروس هرمون ساعات تروح بتطلع برولاكتين البرولاكتين اللي هو عامل ايه؟ سبريشن على الجولان التروفين فتلاقي الراجل يبتدي يحصل له هايبو جولانيزم يبقى سبب الهايبو جولانيزم هنا البرولاكتين اللي ممكن يطلع دي كلها حاجات يعني والدايابيتس طبعا وكده خش بقى على النيورو اهم حاجه كاربال تانلز كاربال تانل كاربال تانل اللي هو بتاع الميديا النيرف ها يأثر بقى على السينر ولا الهايبو سينر؟ على مين؟ سينر بياخد يعني ثلاث صوابع ونص طب وفي عضله هنا مين يقول لي اسمها ايه العضله اللي هنا؟ ما ايه؟ اجيب مجموعه اجيب العضلات كان راضي يقول لنا زمان قول لي بقى الصم بيتحرك ازاي؟ وابدكشن وابدكشن وفليكشن وبستقول كل حركه يعني عضله. اشوف الحاجات اللي بتقول في عضله كده فكرت اسمها ايه؟ دكتور بوليزس بريس. دي بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ هي بتعمل بوليس جروس هرمون دايابيتوجينيك يعني حضرتك بسبب الكروس هرمون بيحصل ايه؟ بيحصل ديابيتس. فطبعا الانسولين بيزيد. الانسولين ايه؟ بيزيد بس مش عارف يشتغل. يوم يزيد اكتر مش عارف يشتغل الكروس هرمون بيزيد. فدي اسمها انسولين ريزيستنس بتعمل هايبر انسولينيز. طب هو الانسولين بيعمل هايبرتنشن؟ اذا ارتفع ارتفاع شديد بيعمل هايبرتنشن. لان لو تحب تكتب هي جايه ورا الانسولين بيتريجر السمباثيتك وبيعمل سولت ووتر ريتنشن. فبيجي يقول لك ايه؟ سبب الهايبرتنشن في الاكروميجا دي هايبر انسولينيز. مو عايز كده. كان زمان احنا ايامنا بقى يقولوا السبب القديم يمكن مكتوب هنا كانوا يقولوا لنا ايه؟ هايبرتروفي في الميديا بتاعت الارتريوم. ان هم عملوا ايه؟ هم خدوا سيكشن في البلاد فيزل فلقوا ان الارتريول الميديا تخينه شويه ماشي بس لقوا سبب اهم دلوقتي هو انسولين ريزيستنت. في حاجات تانية بقى شوية فتيك وتلاقي صوته يعني بقى صوت جبار. لو واحد اكروميجالي صوت جبار. يعني انا كان عندي كان في عندنا مريض اكروميجالي بقى طبعا عمر تاني وانت 11 سنة اكروميجالي يعني اكروميجالي يعني خد لو دخل المبنى ده من تحت كده وطالع السلم تحس بيه وانت قاعد هنا. انا كنت بسمع صوته من الشارع وانا قاعد كده مع العيال اقول ايه يعقوب مصطفى جاي ولا ده في الشارع بيتكلم صوت رهيب منظر رهيب حاجه عظيمه كده حاجه حلوه. ازاي بقى هو مات من ايه؟ يموتوا من ايه الناس دي هتشوف؟ برضه الجماعه دول بيجي لهم في كلمه كده اسمها اكاتسوزيس نيجريكس. الكلمة دي خدناها فين؟ الكلمة دي خدناها في البروجينيك كارسينوما. طارة مليئة شروط في البروجينيك كارسينوما. اكتب كده انظر بروجينيك كارسينوما عشان هي بتيجي في كذا حتة. هتقابلنا في ثلاث أماكن. البروجينيك والأكروميجالي وفي الإنسولين ريزيستنس والإنعام. تلاقي كده قلت لك انا عند الاكزيلا تلاقي مناطق من الجلد هايبر بيجمنتد وسيك. يقول لك سيك هايبر بيجمنتد سكان. هي دي المعنى. لو الناس دول بيجي لهم رينال ستونز كتيره يعني بيقولوا يعني السبب قوي يبقى دي تقريبا الفيتشرز بتاع المريض. خلي بالك صوته هولو كده صوته رهيب تحس هو صوت متضخم. البوكال كورد بتاعته بقى ضخم كده. نشوف بقى الانفستيجيشن. هتقيس ايه بقى؟ ها؟ هتقيس الكروس هرمون. طب هتلاقيه ايه؟ عالي. طب هو عالي عشان انا متضايق ولا عالي بطريقه باثولوجيك؟ لا هو عالي بطريقه باثولوجيك. عالي بطريقه باثولوجيك. دي فاهمه ازاي؟ او نعمل له سبريشن بايه؟ اعمل له سبريشن بالجلوكوز بقى. يعني عملت له ستيميوليشن بالانسولين الهايبوجلايسيميا. لا ده انا هعمله بقى المره دي ايه؟ ستيميوليشن سبريشن بالجلوكوز. فبديله 100 جرام جلوكوز واقيسه الاقيه ما بيحصلوش سبريشن. عشان كده اقول لك لو الجروس هرمون زايد عن هو المفروض يبقى اقل من 5 نانو جرام بر مليليتر. لو زاد عن 10 ان سبايك اوف سبريشن بالجلوكوز يبقى الراجل ده عنده هايبر فانكشن في البيتيوتري. طبعا ممكن اعمل سي تي ممكن اعمل رنين. يعني بقى حضرتك في سؤال في المربع ده مهم يقول ايه؟ يقول لك ازاي تعرف ان الاكروميجا دي اكتف؟ اكتف ولا مش اكتف؟ طبعا كلمه بص يا ولاد يعني ايه اكتف؟ يعني انا العيان في الوقت الحالي الجروس هرمون عنده عالي. ايه ده، هو جروس هرمون ممكن ما يبقاش عالي احيانا. الغدد مش احنا خدنا زمان قاعده كان يقولوا لنا الغدد الاندوكراينال بتشتغل السكريشن بتاعها بطريقه ايه؟ ها؟ اسمها ايه دي؟ يعني بالستايل يعني مش كل، طبعا في سيركيديان ريزم وفي حاجات بتحكمها. فانا ممكن يبقى عندي اكرونيجن، بس انا الشهريه بقى الغده ربنا هديها وساكنه. فانا تلاقيني كده يعني حلو شويه. طب انا عايز اعرف انت اكتف ولا مش اكتف؟ هيقول لك ايه بقى العلامات الاكتف؟ طبعا جروس هرمون عالي. ايه كمان؟ الفوسفور عالي. جروس هرمون يا اولاد بيعلي الفوسفورس. جروس هرمون بيعلي الفوسفورس. طب ايه كمان بيعلي الفوسفورس؟ مش تقلله من النهارده ليه؟ قلت انا ايه كمان؟ اوراني رينال فيليو. خليك بقى معايا. طب الهايبر بار عملت ايه بالفوسفور؟ نطيته ولا علقته؟ هايبر بار. هل الفوسفور يبقى هايبو بارا؟ علي. بقى بقى ايه؟ هنكتب مع سيادتك كلمه على شمال حضرتك. كوزز هايبر فوسفاتيميا. تروح قايل لي ثلاثة. مين الثلاثة؟ رينال فيلير، هايبوبارا، الاكروميك. يعني عموما تقول انكريز الجروس هرمون. انكريز جروس هرمون. حط كمان قول مقصور. بص يا دكتور، هو عيان الرينال فيلير من كلامي. خلاك تسمع. عيان الرينال فيلير من كلامي. الكالسيوم اخباره ايه؟ بس يا كباتن انا بتكلمه. ما عليك تتكلمه. الكرونيك رينال فيلير الكالسيوم بيوصل. الفوسفور. طب والهايبوبار؟ الكالسيوم. يوم الفوسفور طب زيه بقى. ايوه، فانا هكتب القول ده، وده هتلاقوه في الهايبوفارا، بس انا عايز اكتبه هنا تاني بمناسبة الفوسفور. تكتب كده ايه؟ الهايبوفارا داكنوز باي التريات. الهايبوفارا داكنوز باي التريات. بس هو ساعات يقعد يستبطل في الفوسفور. الحته دي مهمه. الهايبوبارا دايكنوز باي التريات. اللي هو ايه التريات بقى؟ هايبوكالسيميا، هايبرفوسفاتيميا، خلاص؟ ونورمال سيرم كرياتين. نورمال سيرم كرياتين. طب هما ليه قالوا كده؟ ليه بيقولوا كده؟ قالوا كده لانه اشيع سبب في العالم يعمل هايبوكالسيميا هايبرفوسفاتيميا هو رينال فيلير. فلما الاقي مريض هايبوكالسيميك هايبرفوسفاتيميك انا اقول ده يورينيك. لا ده الكرياتينين نورمال، يبقى انت هايبوبارا. فهمتم؟ يبقى انت ايه؟ هايبوبارا، سواء هايبوبارا او سودو هايبوبارا. لكن سودو لا. ايه؟ نجيب بقى ايه؟ الـ causes of mortality. الجزء ايه؟ ويردوا القصوى ده ده حاجة تابعة للأكشن بتاع الدروس. كان هو الدروس هرمون من شأنه بتلاقي كاملة في الفسيولوجي. وموجود في المقدمة. جروث هرمون ايه الاكشنز بتاعته؟ ليها تاثير على الكربوهيدرات والفات والبروتين. تاثيره على الكربوهيدرات الجروث هرمون هو بيرفع ايه؟ البلد شوجر. فاذا انخفض ده فيسيولوجي او البلد شوجر عندك وطين الجروث هرمون يقل. خلاص كده الجروث هرمون يقل والعكس. فبالتالي هم استغلوا حته الجلوكوز دي بالسبريشن والايه؟ والستيميوليشن. عايز تعمل ستيميوليشن وطي السكر للجروث هرمون بالانسولين، عايز تعمله سبريشن اديله جلوكوز، بس بيمتازوا فرصه الاكشن. لكن ليس هناك علاقه وطيده ما بين الجلوكوز ذاته والجروث هرمون ريليز بشكل مباشر. هي دي الفكره. نيجي بقى نشوف الايه؟ ده سؤال مهم قوي. يقول لك الراجل ده يموت من ايه؟ على فكره انا ناسي، الجروث هرمون كمان بيخلي العيان يعرق. كان عين ايه؟ يعني. فاحنا عايزين نحط بقى على الشمال الاوكراينال ديزيزز تؤدي الى اكسسيف سويتنج. يبقى ايه اللي في الاوكراين يخلينا نعرف؟ هنقول اول حاجه مهمه ايه؟ نقول ايه؟ ثايروكوز. يليها. يليها. هايبوجلايسيميا. بس الثايروتوكسيكوزز عايز تكتب عليه ان المريض اكتب البيشنت وور. البيشنت وور دافي جسمه حلو سخن. هايبوجلايسيميا المريض بيبقى ايه؟ يبقى الكوب متلج. ليه؟ لانه هنا في كاتيكولامين، فالكاتيكولامين هنا عامله كيوتينيوس بازل ريستريكشن. حتى يقول لك ده العيان كان يا دكتور هايبوجلايسيميا، تلاقي البني ادم تدبيس متال يوتينيا تفاضل المستكشف من الادرينالين اللي بيطلع. بس تكتب ايه بقى جميل؟ عرق غزير. يعني عرق غزير بدرجه يعني بص يا دكتور جسمه بص دماغه كده اتعلم في المخده. اللي لم يكن جسمه كله حياتك عن جسم المريض ساعات يبقى جسمه كده مرسوم على السرير بالميه اللي هو بيشربها. عرق غزير. ايه المرض التالي؟ فيه كروموسايتوز. فيه كروموسايتوز. يعني دي امراض بتخلي الانسان يعرق. مش كده؟ ليه؟ هيموت بقى من ايه الزبون ده؟ الراجل ده بيموت من الدايابيتس، ممكن يموت من الهايبرتنشن، بس في موتة ايد الورم، سرطان، ايد ده بص بروس هرمون. ممكن يعمل ابنورمال بروس، ساعات يعمل كولونيك بوليبس، والبوليبس دي بتبقى كارسينوجينيك احيانا. في الاخر العلاج، افضل علاج هايبوفيزيك. ساعات بقى هفترض انا جدلا ان الست دي لما عملت هايبوفيزيكتومي ما نجحتش قوي العمليه. ممكن يزودوا العمليه شويه ان هم يعملوا راديوثيرابي على الغده كمساعده. ساعات يساعدوه بقى ميديكال، لكن هو لا مفر من الاوبريشن. هيعمل هايبوفيزيك. في اثنين اديشنال، راديو والادويه. ايه الادويه؟ في دوايين. الدواء الرئيسي اسمه ايه عندكم؟ علم على اسمه. سوماتوستاتين اللي هو اسمه اوكتيريوتايب. انتوا عارفين الاوكتيريوتايب ده ايه؟ ده سوماتوستاتين. ستاتين انالوج. سوماتوستاتين ده اللي هو مين؟ سوماتوستاتين ده هو الجروس هرمون انهبيتنج فاكتور. بيتصنع دلوقتي وبيسموه اوكتيريوتايب. يبقى انا ايه تاني؟ يبقى انا هعمل ايه؟ عمليه جراحيه. نجحت ما نجحتش. عندنا راديو وعندنا اوكتيريوتايب. الاوكتيريوتايب بقى ليه قيمه؟ ان هو ممكن ايه؟ لو انا عايز اجل العمليه شهر ولا اثنين ممكن، بس انا عايز اخلي الجروث هرمون ايه؟ يقف شويه يهدى. ممكن ياخد بكتيريوتايب الولد ده ويمشي شهر اثنين عليه عقبال ما يخلص امتحان ويعمل الايه؟ العمليه. ده على سبيل المثال. في تحت دواء كده غريب اسمه ايه؟ جروث هرمون فيكتور انتاجونز. اخر حاجه ناخد كمان حاجه ونمشي. طيب يا سيدي اكتب عليه بروبلم. دلوقتي ورق يورو شيت. يورو شيت ورق يورو شيت ده مش انتوا متصورينه؟ ده معاكم مين مش معايا؟ طب اللي هو مش معايا ده يبقى انتوا ما خدتوش راوند اليورو. حلو الكلام. طب ما تصوروه بقى من زمايلكم. اصل هو ايه المشكله؟ اصل هو الورق ده مين اللي بيدفعوه؟ اللي بيدفعوه طلبه قدام. طلبه قدام طلبه في المكتبات اللي هي الكلية وحوالين الجامعة يقعدوا يتصوروا في الكتب بتاعت الدكاترة مش كده؟ ده هي قلة أدب يعني. طبعا احنا ممكن نتحمل لكن هو العيال عشان هم اللي طابعين الكتاب ده فهم ايه زي ما تقول ايه؟ يخافوا يطبعوا ويكتبوه يقوموا ايه؟ محدش يشتريه منهم. طبعا دول طلبة يعني مش طلبة هم خريجين يعني بس هم اللي ماسكين القصه دي ده شغلهم هم مش متدخل فيه خالص بس انا سايب لهم سايب البتاع ده دول اعملوه انطبعوه كمان هم بيطبعوه خلاص انا كده. العيال ده بتقول ايه؟ اتصلوا احنا سامعين ان الطلبه كلها مصوره البتاع فاحنا لو جبناه بقى دلوقتي يعني فمش عارف. فانا عشان بس يعني هيت التايم عشان احنا عايزين نبدا الجمهور على طول عايزين نبتدي نيو روشين من هو الحصة بتاعت الأسبوع نيورو شيت مطلوب هو هنبدأ فيه. نيورو شيت ده هيسمه طبعا حتى الناس اللي هم بيجوا معانا فقط نظري بس تعالوا اسمعوا نيورو شيت لازم نيورو شيت يتحط على طول عشان ده جزء ده يعني نيورو كلينيكال نظري واني واني ما يطلعوش يتجزعوا اللي انا عايزه يعني يا اولاد يعني معلش بس ما تكسرش برافع ايدك لو سمحت شمس صور ايه في ناس ما بيسالش في ايه اللي معوش يورو شيت ده يرفع ده. طب كويس يعني هما دول الجايين ده هما لسه ما خدوش الراوند واضح. فانتوا تعملوا ايه بقى؟ ما تصوروهم بقى ما هو هو انتوا جايبينه منين؟ مش جاي في مكتبه الاستاذ الكليه؟ يعني هو بيتصور في اسمها ايه دي؟ في الفيس ولا مش كده؟ هتقولوا لزمان بقى ولا ايه؟ ممكن فاكرني هبلغ يعني اكتب ايه؟ فوتو كروس يا دكتور. فوتو كروس اللي ورا الجامعه مش عارف الله عليه ده. وفي واحد تاني ريفليكس باين مش كده؟ ريفليكس. فانتوا المهم بس انتوا ما تقولوش بقى الدكتور قال كده عشان برضه ما دي حاجه مش هو قلت كروس ده في البلد قريبا ما يخلوش عليه عشان لان في كذا واحد في بلاد في سته في المدينة هيخلوا بعد كده احنا هنجيب بس هو برضه ايه صوروا من بعض لان العيال ما اعرفش بقى هيجيبه ولا مش هيجيبه. انا هحاول اقول له لو يقدر يصور هو النسخ الواد اللي ماسك ده يجيب شويه الثلاث وشويه الخميس يسلم بس اللي فيكم يقدر يجيب اللي مش هيعرف يبقى اتليست بس في اول سيشن يكون مع ال لا في عباده كده في خمس ست ورقات كده اللي هي تشيك ليست دي بتاعت اسم النيورو في عيال كده معاهم ورق كده حاول يعرفوا ليه عشان عايزين نبتدي اصل هو شيت النيورو ما بياخدش وقت خالص لانه ما بيتشرحش هو بيتشاف على العيان على طول. بس انا بحب اقول حاجات هقلها لك واظبطها لك عشان ان يجي العيان يشتغل على طول. ماشي يا محمد فالتقرير بقى بس ما تقولوش بقى انا قلت لكم يعني انتوا صوروه من بعض عشان يبقى سهل قوي اي حد يصور يلا بس طيب يبقى بعد قصه الكلام يبقى نيورو اناتومي هيروشي خدت عادل خالص. يا دكتور بص روك بص حبيبي هنا هما انا دكتور بص انا خلاص شفت المرحله دي انا عشان غير لحد دلوقتي الزمن ان انا هقعد ادي يوم كذا حصه انا دلوقتي مش انا دلوقتي بدل الحصه الثانيه كده كفايه عليا ده نغيرها وناخد كذا حد مش عارف هنا في ايه عندهم حد هيفكر والله لو لو نفع حتى ما فيش ما هو الخميس ده مفيد جدا يعني لو نفع نغير الخميس نغير لان الخميس عيبه في الظروف النفسيه جدا ربنا يسلمك شوف كده يا جماعه طيبين اول يكون بيتدري وهايبوثالاميك يعني هو المشكله كلها في الهايبوثالاماس والبيتدري فانت هتلاقي برضه نفس القصه بالظبط هتلاقي امراض فاسكولار امراض تيومرز هتلاقي امراض انفلتريشن فطبعا نمره واحد مكتوب عنه مكتوب هيد انجري مش كده فاسكولار ليجن جراحه عمليه في الهيد يعني في البرين او في البيتري خلي بالك بقى من الجرانيلوما سارجولوسيس قلنا الكلمه دي قبل كده وبعد السارجولوسيس في ايه كمان اللي هو شبهها برضه التيبركلوزيس بس السارجولوسيس اهم دي اسمها حاجات بتوتري كوز هما بيحبوا بقى البروفلين بتاعت الساركويد عشان يجيب لك واحد جسم وحلبها الى طيابيت سنسيفيلس هما حابين كده بس كده واكتب لي بقى هذا القول المقصود واحنا كاتبينه هناك في الجسم ان الساركويدوزيس عاشقه للبوستيريور بتوتري بلاد يا حبة المكان ده عشقة للبوستيريور بيتوتري في بقى حالات فاميليا حاجة بتحترم منها كده طب النيفروجينيك ايه بقى؟ في حاجة اسمها نيفروجينيك انتوا عارفين يا اولاد قصة الدايابيتس دي سيبيبس الدايابيتس يعني سكري بس يعني اقول لك ايه؟ باجي اقول لك ميليتوريا يعني جلوكوزوريا فهمت المعنى جدا؟ في اسمه دايابيتس ميليتس يعني البول السكري دايابيتس انسيبيدس انسيبيدس يعني يعني زي ما تقول ايه؟ ايه؟ ايه؟ الضربه في بطنك يا شيخ اه وكلمه انسيبيدس يعني اه يعني هو مش حلو اللي هو مش مسكر كمان مش فاهم كده اه معاك الفضيله فهمت ازاي؟ طيب خليك بس في بقى دايابيتس انسيبيدس قلنا لان ده بيتيتري اللي هو ايه؟ نقص الاي تي اتش يبقى ده ايه؟ نقص اتش اللي هو البيتيتري تايب النيفروجينيك لا الاي دي اتش انتي دايوريتك هرمون خلاص يا جماعه يا اخوانا يعني انا دلوقتي يعني اعمل ايه؟ اعمل ايه في الكورس اللي اعمل؟ طب يبقى كذا عشان الواد يقول سكن سن. ففين الفريق الراجل نشف فلات قالوا سلم سلم قالوا برافو عليك برافو هيبوت اهو ازاي راح قالوا بعد كده بقى راح جايله ايه جاله بوليوميا وبوليديمسيا يبقى ايه اللي حصل فلات قالوا ديابيتس قالوا برافو قالوا نوع قالوا مليتس قالوا يخلف سلم قالوا حرام فكر بقى الموقف ده قالوا يخلف بيت امك فعلا مش من ليتس عارفين من ليتس يعني ايه ولا ده سكر سكر يعني ممكن ايه دي معكسات طبيه يا من ليتس ثاني يقول لها طب انت ضيابيتس نخش بقى على تحليل الكول اليونت بقى سبيسيفيك جرافيتي هتبقى كام؟ كام بقى السبيسيفيك جرافيتي؟ 1010 اقل من 1010 دايما تبقى قليله بس قليله ان ستايب اوف ايه؟ دكتور انت لو شربت ميه كتير السبيسيفيك جرافيتي الواد ده لو خلي بالك بس لو سبيسيفيك جرافيتي ان ستايب اوف ووتر ديبرايزيشن الواد جاي يقول يا دكتور انا عندي بوليوريا كوليدبس بقى هو حلو ايه؟ هو كوليدبس يعني ايه؟ بيعطش طب هو بيعطش ليه؟ عشان عنده بوليوريا يبقى البوليوريا بتخليه يعطش الواد بيقول انا عندي بوليوريا كوليدبس انا مش عارف ايه؟ اقول له طب ايه؟ اعمل بلاد شو يطلع نورمال تبص بقى هتعمل تحليل كول طلع بسبيسيفيك جرافيتي قليله طب بص احنا هعمل لك ووتر ديبرايفيشن 8 ساعات طبعا 8 ساعات يعني هو يخش ينام بالليل وما يشربش ويقوم الصبح ناخد اليورين سامبل اقل برضه من 1010 حب قليله يبقى انا بدات اشك انك انت فعلا ايه ضابط سيستم بس يقول لك الاحلى بقى اليورين اوسمولاني في حاجه اسمها اليورين ايه اوسمولاني اليورين اوسمولاري دي بقى هو مش لازم الرقم من الاكل لكن المهم ان هي تبقى يعني يقول لك ايه؟ يقول لك مفروض بعد ووتر ديبرايفيشن يورين اوسمولاري دي بتعدي رقم 300 انا اسال سؤال هو السيرم اوسمولاري بتاعنا الرقم بتاعها كام تقريبا؟ يعني مش مهم المعنى مش مهم دلوقتي الرمز حوالي يعني اراوند 300 يعني 300 الا شويه 300 وشويه خلاص كده؟ لا ده هنا بقى الراجل ده بعد الووتر ديبرايفيشن الاوسمولاريتي بتاعت اليورين هتعدي ال 600 وتعدي كمان ال 800 اللي هو ده التيست اللي هو بديل للسبيسيفيك جرافيتي عشان يبقى يعني يقول لك عليه ده خطر. طب اسالكم بقى سؤال لو سمحت خليك بس معايا بس دلوقتي انا عندي دايابيتس ايه؟ انسيبتس عارف ده بيجي كول عن زي ايه؟ زي ما انت قلت يا دكتور الكول نازل زي ميه الحنفيه. يعني الكول ميه نازله يبقى الصوديوم في الدم اكبره ايه؟ لا هو بيمر ميه يبقى الصوديوم يعلى. يعني البلازما اوزمولاريتي تزيد. خلي بالك ما اوزمولاريتي يعني الملوحه زي ما بيقولوا. خلي بالك من المعادي ليه؟ لان دايما بيقول لك ايه؟ في الدايابيتس انسيبيد البلازما اوزمولاريتي هاي طب اليورين اوزمولاريتي لو لا ما انا بخر ميه يبقى الاوزمولاريتي في اليورين السيب جرافيتي ايه واطيه طب انا بخر ميه يبقى الصوديوم عندي ايه؟ ريلاتيفلي عالي هيبقى الاوزمولاريتي في البلازما ريلاتيفلي عالي فيري ايزي ان انا اشخص المرض عشان كده اول ما الاقي الواد كده اقول له ايه اعمل اوزمولاريتي يورين وسيرم وعمل لي صوديوم لقيت انا ليه سنه على طول. يبقى لي ايه تيست كمان مهم عايز اتعرف اللي هو الديسموبريسين تيست، وده خلاص مش عايزه. ايه ده الديسموبريسين ده؟ هو اللي هو اي دي اتش اسم عندكم دي امينو دي ارجينين بازو بريس، مش ممكن اسمك؟ طب هو مكتوب في حته ثانيه مش ممكن. ها اللي هو دي مش كده مكتوب دي امينو دي ارجينين بازو بريس مش مهم الاسم يعني. المهم اللي ده ايه اي دي اتش. خلي بالك بقى كده اهو. طب الواد ده ايه دلوقتي؟ انا شخصته ايه؟ مريض الجلد؟ انت نيتروجينيك ولا انت بتدري؟ اروح مديله ديسبريسين يبقى ايه ده ديسبريسين؟ لو هو بدا يتحسن يبقى المشكله من البيتيوتري اللي هي نقص الاي دي اتش. ما يتحسنش خالص يبقى المشكله ايه؟ نيتروجينيك. يبقى بص طب اقلب الصفحه وانا هرجع تاني. كده الصفحه رجعت هيبص على الفيو شارت كده كده الالجوريزم. مريض عنده بوليوريا عملت له انا تحليل بول دلوقتي طلع فيه سكر في البول والسبيسيفيك جرافيتي عالي. على فكره السكر يعلي السبيسيفيك جرافيتي واطيه. السبيسيفيك جرافيتي عاليه لو السبيسيفيك جرافيتي واطيه هعمل ايه في الزبون؟ هعمل له ووتر ديبرايفيشن. فضلت واطيه يبقى ايه؟ ما بينزل سيلز. مش كده ولا ايه؟ طب انت بقى بيتيوتري ولا هيتروجينيك؟ هديك البازوبريس او الاي دي اتش او اللي اسمه ديسموبريسين تيست. كل ده معنى واحد. اتحسن يبقى بيتيوتري، ما اتحسنش يبقى ايه؟ يبقى هيتروجينيك. يعني كلام بسيط. ارجع تاني بقى زي ما قلت. يبقى هو ده الانفستيجيشن. ده الانفستيجيشن بتاع دي بقى مش مهم النيكوتينيك تيست كل ده مش مهم. يبقى انا عايز اثبت. يبقى تاني يا اولاد فاهم اثبت لي ان هو دايابيت انسيبيدس بوليوريا بوليديبسيا سبيسيفيك جرافيتي اكثرها ايه؟ مش مهم الرقم. سبيسيفيك جرافيتي في اليورين واطي، اوزمولاريتي في اليورين اوزمولاريتي في اليورين واطي، البلازما اوزمولاريتي عاليه، الصوديوم عالي. خلاص انت كده عم بتحدد انت عملت ايه. طب اعمل لي بقى السبيسيفيك جرافيتي الثاني او الاوزمولاريتي بس بعد ما تبطل تشرب ميه 8 ساعات واطيين برضه في اليورين. طب انت بقى بتدري ولا نيبروجينيك؟ اروح اعمل له ايه؟ ديسموبريسين تيست. يعني ببساطه هنا بقى العلاج. العلاج واضح كلمه ورد غضب. لو هو بتدري طيب هياخد مين؟ ديسموبريسين اللي هو الاي دي اتش. مش بتدري تايب في ثلاث انواع تانيين اللي هم على راسهم هو السيازايد. اعلم هذه المعلومه ان السيازايد بالرغم من انه دايوريتك الا انه يستخدم في هذه الحاله. يعني بص ايه؟ يقول لك ده المريض ده بوليوريك هم اديله دايوريتك؟ يبقى حط بقى كده على الهامش ان السيازايد بيسنسيتايز. السيازايد ايه؟ بيسنسيتايز الكيدني تيوبيولز للاي دي اتش. السيازايد بيسنسيتايز الكيدني تيوبيول للاي دي اتش. في كده تقسيم عندك بوليوريك سندروم او تجميع اسباب البوليوريا. اكتب كم البوليوريك سندروم من فوق. عايز حد يقول لي امتى يتقال على الانسان انه بوليوريك؟ يجيب قد ايه؟ رقم كام؟ اكتر من 3 ده داعي عشان بس عادي خالص. اندوكراينال خدنا طيابيس وخدنا طيابيس معروف الكوشن. على فكره الكومز بيبقى فيه هايبوكاليميا. هايبوكاليميا بتعمل حاجه اسمها هايبوكاليميا نيفروباسي. هتقول فين دي؟ هات صفحه قبل كده وانا بقى اسفل الصفحه. بص على طيابيس انسيبيدس من تحت نيفروجينيك تايب. بص على نيفروجينيك تايب تلاقي في هايبوكاليميا احد اسباب النيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس، وتلاقي مكتوب ايه؟ هايبوكاليميك نيفروباثي. باينه ولا لا؟ مش مكتوبه؟ طب خلاص ما هو ده الهايبوكاليميك نيفروباثي. يبقى ايه هو الهايبوكاليميك نيفروباثي؟ ان انا عندي لونج ستاندنج هايبوكاليميا ادت الى هايبوكاليميك نيفروباثي او دايابيتس انسيبيدس. في بقى اسباب اخرى اللي هو العيانين بقى اللي هم برضه على فكره يا اولاد الهايبر بارا او بمعنى اصح هايبر كالسيميا، ومكتوب كلمه ايه؟ كالسيوم دايابيتس. يعني ايه كالسيوم دايابيتس؟ هنا مقصود بيه نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس. برضه لو رجعت للكوزز اوف نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس ارجع تاني هتلاقي هايبر كالسيوم، ارجع لها تاني واسمعها تبص. يبقى انا عندي حاجتين عايزك تركز لي فيهم، هايبوكاليميا تعمل نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس، هايبر كالسيوم تعمل. طب انا ايه اهميه المعلومه؟ المعلومه دي مهمه ليه؟ لان مريض الكونز عنده هايبوكاليميا هتلاقيه دايما يقول لك المريض ده بوليوري. بوليوري. طب ليه بوليوري؟ نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس. اسمها ايه الحكايه دي؟ ها؟ هايبوكاليميك ها؟ نيفروباثي. طيب الهايبر بارا او الهايبر كالسيميا ممكن يجي لهم بوليوريا؟ ايوه. اسمها ايه الحكايه دي؟ كالسيوم دايابيتس. يعني ايه؟ يعني الهايبر كالسيميا عامله دايابيتس. ويتش دايابيتس؟ دايابيتس انسيبيدس. ويتش تايب؟ نيفروجينيك. خلينا كذا الكلام عشان بس الحته دي ام سي كيو الاسئله دي دايركت جايه بتلط الحته دي وانت بتبقى حلو. اخيرا وانا مش يعني كنت عايز ادي كمان بس كفايه كده عشان مش زبده محمد بس عشان محمد حسن انتوا بقى قولوا لزمايلكم على النيورو كلهم يعني بس يجيبوا معايا نيورو شيء يوم الاختلاف ان شاء الله. في بس السندروم ده انا قلت لكم عليه مره فاكرينه؟ لا لا لا لا لا ايه الحته اللي بعدها؟ ايوه اقف هنا كده عشان صح كده كام؟ 18. صح 18 فيها مرض عجيب جدا اللي هو اول ما الواحد شافه استغرب جدا اللي هو مريض مسكين عنده ديابيتس مليتس وديابيتس انسيبيدس. بص المرضين اجتمعوا في واحد خلاص وسموه الموت. بوم لو مشيت انت بكلمه ديب مود هتلاقي دي اي دايابيتس مليتس مش كده؟ انا قلت ايه؟ دايابيتس انسيبيدس ايه؟ دايابيتس انسيبيدس وبعدين دي اف دايابيتس مليتس ثم اوكوليك اتروفي اللي هو الاو ثم دي ديفنس وسموه ديب مود سندروم. ديب مود سندروم كفايه كده عشان ما